الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. باب الأطعمة يحل منها طاهر لمن ملك كميتة من الجراد والسمك، أي يحل الطاهر دون النجاسات فلا يجوز تناولها لمن ملك، أي لا يجوز تناول طعام طاهر مملوك لغيرك بغير رضاه، ويجوز أكل ميتة السمك والجراد. وما بمخلب وناب يكوى يحرم كالتمساح وابن آوى، أي يحرم كل ما له مخلب من الطير وكل ما له ناب من السباع كالتمساح وابن آوى والذئب والنمر والأسد والنسر والصقر، أو نص تحريم به أو يقرب منه كذا ما استخبثته العرب. ذكر هنا قواعد في التحريم في باب الأطعمة. القاعدة الأولى يحرم كل ما له ناب من السباع ومخلب من الطير. القاعدة الثانية ما ورد فيه نص بالتحريم فهو حرام، وكذا ما يشبهه ويقاربه فله حكمه. القاعدة الثالثة ما استطابته العرب فهو حلال، ما استخبثته فهو حرام. كذا ما استخبثته العرب لا ما استطابته، أي ما استطابته العرب فهو حلال إلا إذا ورد النص بتحريمه، ما استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد النص بإباحته. واختيار العرب لأنهم أعدل الناس مزاجا وطباعا بخلاف غيرهم من الشعوب، عندهم غرائب كثيرة، شعوب يأكلون الضفادع ويشربون عصير الضفادع ويأكلون الأفاعي والعقارب. وللمضطر حل من ميتة ما سد قوة العمل، أي إذا وقع إنسان في مجاعة وخاف الموت يجب عليه أن يأكل من الميتة ما يسد به الرمق